العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في عرضه في كتاب الشركات بعد أن تكلم عن شركة العنان، قال: الثاني المضاربة، وهي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان، أي ما يتفقان عليه، وهي جائزة بالإجماع، حكاه في الكافي والشرح وذكره ابن المنذر، ويروى إباحتها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنهم أجمعين في قصص مشتهرة ولا مخالف لهم فيكون إجماعا. المضاربة هي لغة أهل العراق، وهي مأخوذة من الضرب في الأرض، يعني الله سبحانه وتعالى قال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فهي من الضرب، لأن غالب الحال أن التجارة يكون فيها سفر، يكون فيها سفر، فهذا معنى الضرب في الأرض، الخروج إلى أماكن التجارة مثلا والاستيراد والتخليص ونحو ذلك، فيكون فيها هذا المعنى، وتسمى عند أهل الحجاز طرادا ومقاربة، طرادا ومقاربة، وربما أيضا يطلق عليها اسم المعاملة. عرفها هنا قوله وهي، يعني تعريفها الشرعي، أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه، أو يقال دفع مال، لو قال دفع مال لمتجر به ببعض ربحه أو بنسبة يتفقان عليها، لكان هذا التعريف أولى وأجمع، لأنه ربما الدفع يكون من شخص وقد يكون من أشخاص، والمدفوع إليهم أيضا قد يكون عدد وقد يكون فردا واحدا، فكلما كان التعريف جامعا مانعا كان أفضل، فنقول الأفضل أن يكون دفع مال لمتجر به ببعض ربحه، ببعض ربحه يعني بنسبة معينة من جهة ومجهولة من جهة أخرى، فإذا قال الربع أو النصف من الربح أو ثلاثة أرباع الربح أو 50% من الربح هو معلوم من هذا الوجه، لكنه لا يدرى كم تكون هذه النسبة. قال: جائزة بالإجماع، يعني متفق عليها بين علماء المسلمين، وحكى فيها، قال أنه حكاه هذا الإجماع في الكافي أي ابن قدامة، الكافي ابن قدامة، والشرح الكبير وهو أيضا شرح المقنع ابن قدامة والشرح ابن أخته، وذكره ابن منذر يعني في إجماعاته التي إجمعها ابن منذر رحمه الله تعالى. قال: ويروى إباحتها عن عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه لما كان أحد أبنائه إما عبد الله أو عبيد الله يعني على أعمال معينة أرسل فيها، ثم جاء فقال: هذه يعني هذا الشيء أنا ربحته بمعاملتي الخاصة، قال: كل ما عندك تدخله بيت مال المسلمين، لأن هذا الأصل أنه بيت مال المسلمين. فقال له بعض الصحابة معلومة عبد الله بن مسعود أو غيره، قال: يا أمير المؤمنين اجعله قرابا، اجعله قرابا، يعني لو أخذ من بيت مال المسلمين شيء واتجر به واشتغل فيه وعمل وجاء به فاعتبره يعني قرابا، اعتبره قرابا بيت مال المسلمين يضارب معه، فأعطيه جزء من الربح، يعتقد قال: قد جعلته كراما. وكذلك سيأتي حديث حكيم بن حزام في الموضوع أنه كان يشترط شروط معينة لمن يضاربه ويعطيه المال، لا تضعه في كبد ذي رطبة ولا تنزل به نسيلا ولا يعني لا تضعه في حيوان، هذا المقصود يعني ماله إذا أعطاه أحدا قرابا، فهذا يدل على أنها مشروعة وأنه لا خلاف بين أهل العلم في شرعيتها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده. وكذلك قوله إجماعا تدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذه لا شك أنها تعتبر من التجارة. وأيضا الأصل في المعاملات ما هو؟ الإباحة، ما لم يرد دليل يمنع التعامل. ثم أيضا الناس بهم حاجة إليها، لأن الناس منهم من يكون تحت يده مال ويستطيع يديره، ومنهم من يكون تحت يده مال ولا يستطيع يديره، ومنهم من يستطيع الإدارة ولكن ما عنده مال. فإذا شغل المال من قبل صاحبه وعمل فيه المضارب فإن هذا يدل على أن حركة المال فيها خير وبركة كثيرة في القراض والمقاربة والمضاربة، لأن الشغل المال يتحرك، وكلما تحرك المال يكسب، ثم أيضا يستفيد الشخص الآخر الذي يضارب بعمله، فيكون أيضا بدل ما تكون الأموال مجمدة ويكون الناس أيضا بدل معقدين استطاع أن يشتغل. الآن كثير من الأموال المجمدة أو التي تعمل وتضارب تلقائيا أو آليا، إما في أسهم أو في بنوك مثلا كودائع معينة مثلا بأرباح، أو تجرب على الناس الربا والعياذ بالله القبيح الممحوق البركة، أو حتى لو ضربنا أنها جمدت فقط كأرصدة موجودة، يقول الإنسان أنا أجمدها وأخشى عليها لو أعطيت أحد مثلا قد يعني يخسر فيها أو لا يحسن التعامل فيها. لكن لو أن المسلمين فكروا في هذا الموضوع وبدأوا، لنفترض أن عند الإنسان رأس مال كبير، لا ليس بلازم أن يضع كله مضاربة، لكن قد يضع جزء منه مضاربة بعد أن ينظر إلى الشخص الأمين. إن خير من استأجر القوي الأمين، فإذا وجد القوي الأمين يعطيه ولو مبلغ. وهذا حقيقة الناس الآن لو أنهم شغلوا هذه الأموال، لكن أيضا بعقل يعرفون من يعطون هذه الأموال وكيف يشغلونها ومع من، لاستفاد عدد كبير جدا من الناس، وأيضا المال نفسه يربح ويتلمى. وكذلك خاصة إذا زكي وتصدق منه فلا شك ولا ريب أنه سيربح أرباحا كثيرة. فإذا الناس بهم حاجة إليها. قال وشروطها ثلاثة، يعني شروط صحة المضاربة أو شركة المضاربة أو الاقتراض، شروطها ثلاثة. أولا أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين كما تقدم في شركة العنان. وقد تقدم معنا في شركة العنان أننا قلنا لا يلزم هذا، لو أن إنسان جعل رأس المال تجارة موجودة عنده، يعني إنسان عنده تجارة في أرز أو في سكر أو بقالة مثلا قائمة مليئة بالبضاعة، فجاء بشخص قال له تعال أنا أدخلك شريك مضارب معي في الأرباح، تقوم بالعمل لأنه يحسن العمل، ثم قال هذه البقالة تقدم مثلا ما فيها من البضاعة بكذا، فقبل وكتب العقد على ذلك، صحة المضاربة وصحة أيضا الشركات بمثل هذا، لأنه يعني اشتراط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين لا دليل على هذا الاشتراط أو تخصيص، هذا هو الأصل أنك تدفع لها المبلغ، أو أنه هذا العرف الأعم الأغلب في أن الإنسان عنده المال لكن ما يقدر يشغله، فغالبا ما يكون من النقدين أو ما يكون مقام النقدين، هذا هو الأصل. لكن اشتراطه كشرط بحيث لو وضع بضاعة مثلا لها قيمتها المادية ومعروفة ما يتصح المضاربة بها، أمر فيه نظر. ثانيا أن يكون المال الذي وضع رأس مال معينا ولا تصح على أمر مجهول. قال فإذا قال ضارب بما في أحد هذين الكيسين، يعني كيس مليان ذهب أو فضة، فيقول خذ هذا مضاربة. طيب لابد أن نعرف كم عدده حتى نعرف في المستقبل عندما نأتي إلى الجر، عندما نأتي إلى معرفة الأرباح من الخسائر، لابد أن نعرف رأس المال هذا، فلا بد من أو يقول خاطر بقالة لا ردها، لأنه يقول طيب لم يجرد ما فيها، فلا بد من الجد أو التقدير ويتفق عليه بين الطرفين حتى يعرف رأس المال، ثم تعرف الأرباح تعرف الخسائر فيما بعد. معلوما فلا تصح بصبرة دراهم أو بصبرة دنانير، إذ لا بد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ، عند الفسخ أو الانتهاء من الشراكة مثلا. قال ليعلم الربح، ولا يمكن ذلك مع الجهل، فإذا يفضي كل عمل يفضي إلى الجهالة فإنه ممنوع في هذا الباب. قال ولا يعتبر قبضه بالمجلس فتصح وإن كان بيد ربه، لأن مورد العقد العمل. يقول القبض بالمجلس لا يلزم، أو أن الشخص قال أنا عندي مليون ريال أريدك أن تتاجر فيه مضاربة، قال قبض، قال مكتب عقد، فكتب العقد ما سلم على المليون الآن، فليس القبض الآن شرط، لكن عندما يستلم يصير يبدأ العمل. وكذلك القبول، لو جابه وقال له هذا الدكان، هذا الحانوت، هذا المصنع، ادخل فيه، ادخل فيه، هذه أقيامه وهذه تكلفته، وهذه تدخل أنت شريك معي فيه بربع الربح أو ب30% من الأرباح. في هذه الحالة لو دخل سكت ذاك وبدأ يشتغل، يعتبر هذا القبول، يعتبر قبولا، يعني ليس بشرط أن يقال قبلت العقد، لا، يعني ما يدل على إذا باشر العمل فيعتبر قبولا كالوكالة. قال ابن منذر أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة، انتهى. وقال ابن القيم بل تجوز المضاربة بالدين، بل تجوز المضاربة بالدين، كيف؟ يعني إنسان له على إنسان 100,000 ريال فأحاله عليه، قال اذهب إلى فلان يعطيك 100,000 ريال هذا دين لي أنا عنده مثلا، أو أنا مثلا أكتب لك مثلا على فلان يعطيك هذه الفلوس، وإذا استلمتها فهي شركة مضاربة فيما بيني وبينك، أعمل فيها وبعد سنة إن شاء الله تعالى أراك ونشوف الربح، إذا جاء الربح فهو بيني وبينك، إن سكت فهو مناصبة، وإن بين نسبة قبلت هذه النسبة، لك 40%، لك 50%، لك 60%، لأكثر أقل، المهم لابد من التحديد، لأنه لابد كالشرط الثالث هذا. وإن أخرج مالا ليعمل فيه وآخر والربح بينهما صح، نص عليه. إن أخرج مالا ليعمل فيه، يقول خذ هذا المال اعمل فيه أنت وفلان، والربح بينهما يصح، وعند الإطلاق ينصرف إلى النصف، إذا قال الربح بيننا يعني مناصفة. لماذا؟ لأن يعني الإضافة إليهما، وهذا يقتضي التساوي وعدم ترجيح أحدهما على الآخر. بل قال ابن القيم في المسألة الأولى يقول إنه يجوز، تجوز المضاربة بالدين، قال وهو الراجح في الدليل، وليس في الشرع ما يمنعه ولا يترتب عليه مفسدة، وتجويزه من محاسن الشريعة، هذا في قوله لا بد أن يكون حالا ولا يصح بالدين. الشرط الثالث أن يشترط، أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح مشاعا، كان يقول لك نصف الربح أو لك ربع أو لك الثمن أو حدد بالنسبة 10% 20%، فهذه تقطع النزاع عند التنازع، ينقطع النزاع. وكذلك يعني يتحدد مال العامل من أيضا استحقاق، قال لأن النبي دليل ذلك، يعني هذا الاشتراط، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، أي النصف، وحديث متفق عليه بين الشيخين. قال والمضاربة في معناه لأنها شراكة، فكما تكون هناك شراكة في المساقة تكون هنا أيضا شراكة في المال، فهذا مال وهذا مال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فيه وبيني وبينكم بالشطر ما يخرج منها لنصفه ولكم النصف، فكذلك بالنسبة لي المضاربة تصح بناء على هذا الأصل، فهو قياس صحيح. فإن شرط لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح. قال ابن منذر أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. ما يقول هذه فلوسي أعطيك 100,000، أول شيء تكتب أن افترض من أن ترد لي 100، ثم أيضا أن ترد معها ربح ما لا يقل عن 10% مثلا، أو يقول 10,000 أخذها منك أو 2,000 أخذها منك شهريا، هذه نتفس أنا أعطيتك 100 مضاربة تشتغل فيها. فأول شيء تضمن لي رأس المال، الثاني تضمن لي أنك تعطيني 2,000 ريال شهريا، ثم إذا أنتهت المدة السنة أو السنتين نتحاسب، وما طلع من الربح لك نصه ودي نص، نقول له هذا العقد باطل غير صحيح، هذا باطل وهو مفسد لعمل المضاربة. وهذا في الحقيقة يعني الحاصل عند كثير من الناس، يقول واحد عندي 5,000 10,000 قال أعطنيها، وأنا إن شاء الله يعني كل 6 أشهر أو كل سنة أعطيك عليها 600 ريال 700 ريال، وفلوسك محفوظة اعتبرها زي الدين علي. هذا يعتبر باطل، هذا العمل باطل لا يصح، لا تصح شراكة، لا تصح شراكة يعني فسدت. لكن فيها حل، نعم في التصفية لها حل سيذكره هنا. قال فإن، طبعا هنا قوله هذا قال إن هذا إبطال للقراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه شيئا معينا معلوما دراهم معلومة، طبعا لأنه قد لا يربحها أصلا، وين هذا عمل العامل بلاش، أو قد يربح أرباح كثيرة ولم يذكر نسبة مثلا فتتأثر في نفسه فتؤدي إلى أيضا يعني مشاجرة ومخاصمة فيما بينهم. فإن فقد شرط من هذه الشروط السابقة قال تعتبر فاسدة. طيب ما العمل في هذا الحالة إذا فسدت؟ لا بد من رجاع رأس المال إلى صاحبه. طيب العامل إيش يسوي؟ إيش يسوي له؟ أجرته مثله، تقدر له أجرته مثله، فيقال مثلا العامل، ينظر إلى العامل الذي من جنسه هذا الشخص وخبرته وفهمه، ثم يقال هذا مثلا يستحق 2,000 ريال شهريا مثلا أو 3,000 أو 1,500 على حسب يعني على حسب تصنيف الناس للعامل وأيضا لعمله وجهده الذي قدمه. وعنده لا يشارك في الربح ما دامت فاسدة، نص عليه قال كالإجارة الفاسدة، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، يعني اللي هو شغله هو، والتصرف صحيح لأنه بإذن رب المال هو الذي سلطه عليه وقال خذ، لكن ما حققوا الشروط كاملة أو انتقض بعضها. طيب وما حصل من خسارة؟ لو فرضنا ويقول هنا في الحالة الأولى المال بأرباحه كله يرجع إلى رأس إلى صاحب رأس المال، والشخص العامل نحسب له أجرة المهن من يوم اشتغل حتى رجع حتى أعاد رأس المال يربح. طيب فإن حصل خسارة لأن الوضيعة أن أظن الربح فيها على ما شرطه، الربح فيها على ما شرطه في الأصل هذه مع صحتها، مع صحتها، لكن مع فسادها المال وربحه لصاحبه، لأن ربح المال هذا والعامل له أجرته مثله. طيب افرض ان ما حصل ربح، حصل خسارة مع فساد الشركة، مع الفساد في الشركة مع فساد العقد لم يحصل ربح بل حصل خسارة، قال فطبعا تعتبر الخسارة الوضيعة على صاحب المال ما لم يتعد او يفرط العامل، لانه ان تعد او فرط وهذا احيانا قد يكون سبب من اسباب التراجع او اسباب مثلا يعني رب المال يحاول يطلب المخارجة فننظر، نقول إن كان لم يتعدى ولم يفرط فالخسارة على المال، كما أن الربح يكون للماء هناك في حال الربح يكون للماء الربح لك كله وأعطى أجرة المثل، هنا أشتغل وبدل ما في وسعه لكن حصل خسارة. طيب ننظر هل تعدى، هل فرط، هل كان مثلا العمل الذي يقوم به والجهد الذي يقوم به جهد يناسب يعني العمل، هل يفتح مثلا باستمرار الدكان هذا يشتغل يعمل، لكنه يعني بدل ما في وسعة ما لم يتحقق إلا الخسارة. قال لأن كل عقد لا ضمان في صحيحه كما مر معنا سابقا لا ضمان في فاسده إلا بحالة واحدة ومن قلناها التعدي أو التبرير أو ربح، فللمالك الربح في حالة الفساد، فساد الشركة الفاسد لا يمكن المضي في فاسده لأنه نماء ماله، وإن شرط عليه ما فيه غرض صحيح فخالف فيعتبر ذلك لأنه كأنه أثار سؤال، يقول أنت تقول لا يضمن في حال خسارة، الوضيعة على صاحب قاس المال، طيب إلا بالتعدي والتفريط، كيف يكون التعدي والتفريط؟ هذا إجابة لما أورده من حديث حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه، وكان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقاربة، هذه دلت على أن لغته الحجاز مقاربة يعني بمعنى المضاربة، يضرب له به ألا تجعل مالي في كبد الرطبة، يعني لا تجعله في الحيوان، لا تشتري به الحيوان لا بهيمة الأنعام ولا الطيور ولا غير ذلك مما يعتبر فيه كبد الرطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تحمله في بحر، لأن البحر كان السابق كما هو معلوم أولا محدود ليس كما كانت اليوم، ما يمكن التجارات بالغالب إلا بالبحر، خاصة المواد الغذائية الأشياء الكبيرة ما يمكن أصلا، يعني مستحيل الآن نقلها من الأماكن والبلدان البعيدة، مستحيل نقلها بالطائرات أو بالسيارات، بد أن تنقل عن طريق البواخر، لكن البواخر صار لها أمانات يعني ودمانات وكذلك صناعات متقدمة فيها وحماية، بل ربما أيضا فرضوا موضوع التأمين على التجارة، لكن هذا لا يعنينا، إنما لو قال له يعني أن لا تحمله في بحر، قول حكيم هنا يعني بمعنى أنك لا بد أن تحمله على مثلا على الجمال أو على ناقلات برية، أطمئن أنا على أنها لا تغرق، لا يغرق، ولا تنزل به في بطن مسيل، لأنه منهي أصلا عن النوم في بطن المسير، السبب في هذا أنها تأتي السيول أو المياه منقولة، قد يعني يأتي السيل في مكان بعيد والمكان الذي أنت فيه ما في سيل، لكن ما تدري إلا وأنت تفاجأ بانهمار الماء واندفاعه بقوة ما تستطيع معها الهرب في هذه الحالة ثم تغرق، يعني قد يعني والناس أيضا عندما يأتون وينامون في بطن المسير ينزلون عن الجمال وينزلون عن البغال حمولاتها فيرتاحون فتكون في بطن الوادي، فإذا جاء السيد وشالها يقول أنت بامن لأني أنا نهيتك أنك تضعها في بطن مسيح، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنك مالي، هذا الحديث رواه الدارقطني وصححه الشيخ الألباني وقال إنه على شرط الشيخين، طيب فإذا خسر في هذه الحالة وهو متعدي أو مفرط، قال وليس للعامل، طبعا ليس له شيء، ليس له أجرة في هذا الحال، الربح ذهب مع رأس المال وكذلك عمله مقابل ذهاب هذا أيضا عمله يعتبر ذهب هباء منثورا بسببه، وليس للعامل، هذا بدأ الآن في مسألة أخرى، يعني الآن هناك أول يقول ما يدخل تحت الشرط، ما يدخل تحت الشرط، الآن يبغى يشوف يبين لك التصرفات غير الصحيحة من غير اشتراط، أنا ما شرطت عليه لكن يعتبر متعدي فيها، يعتبر متعدي فيها بنفسه، فما يعتبر فيه متعدي بنفسه مثلا من غير أن يدخل تحت الاشتراط، يقول ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال لقرابة أو تعليق أو إقرار بحريته إلا بإذنه، لأن عليه فيه ضررا، والمقصود من المضاربة الربش وهو منتفي هنا، صار فيه ضرر عليه، مثلا إذا كان والد الشخص نفسه والده رقيق، هذا الذي ضارب أعطى الرجال فلوس فراح اشترى والده بماله. هنا اصبح في هذا الحالة يجب ان يأذن، لانه لا يجوز للانسان ان يكون له سيادة على ابيه ولا على امه. نعم. ففي هذا في هذا الحالة ما هو الحل؟ ان يركب عليه ضرر، ركب عليه ضرر. وانت الان انا اعطيتك فلوسي عشان تربحني، ما عشان تخسرني. فانا قلت لك انا اشترى بي ولا اشترى فلان، ما قلت لك. فانت تصرفك هذا يعتبر تعدي. قال فان فعل صح الشراء لانه مال متقوم قابل للعقود، فصح شراؤه كغيره. نقول الشراء صحيح، وعتق على رب المال لتعلق حقوق العقد به وولاؤه لرب المال، لان الولاء لمن اعتق، وضمن العامل ثمنه الذي اشتراه به لتفريطه، وضمن الثمن الذي اشتراه به لتفريطه. هذا في حالة العلم. قال هنا ولو لم يعلم، هذه إشارة إلى الخلاف القوي في المذهب. لو لم يعلم، ما درى أن هذا أبوك، أو ما درى أن هذه، ما درى أن هذه مثلا أمك هذا الشخص. قال ولو لم يعلم فالحكم فيه ما سبق. كيف ما سبق؟ يعني عتق هذا أولا، وولاؤه لصاحب المال لأن الولاء لمن أعتق، ثم هو يضمن العامل الثمن. كم شريته؟ لو شريته مثلا ب10,000، نقول ال10,000 هذه عليك، ال10,000 هذه عليك، لأنه عتق ما عاد لك ينباع، ما عاد ينباع خلاص. نقول له 10,000 يعني بالثمن، بس هو ما يسوى 30,000 لو باع أو 40,000. ما ننظر إلى هذا، إنما ننظر إلى ثمنه الذي اشتراه به. قال ولو لم يعلم لأن الإتلاف الموجب للضمان يستوي فيه العلم والجهل، ويستوي فيه الأهل وغير الأهل. يعني المجنون مثلا لو كسر شيء على عقيدته يضمن، وكذلك العلم. قال يستوي فيه العلم والجهل، يستوي فيه العلم والجهل. لو أتركت شيء على واحد مثلا وأنت تعلم يعني هذا أنه له أو ما تعلم أنه له، تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن. هذا هو مقوله لأن الإتلاف قاعدة الموجب للضمان يستوي فيه كونه يعلم أو يجهل. وقال أبو بكر وهو عبد العزيز المعروف بغلام الخلال أو عبد الخلال، هو كان غلام الخلال لأنه كان ملازما له ملازمة مثل عبد المطلب، كان يقولون عبد للمطلب هذا أصلا، لكن مع الاسم صار اسم عبد المطلب، وإلا هو عبد للمطلب. فكذلك غلام الخلال كان ملازما أبو بكر هذا للخلال، كأنه غلامه، يعني يكتب عنه ويخدمه ويأخذ العلم عنه حتى فارق الحياة. قال إن لم يعلم لم يضمن، أو جاء وحلف بالله العظيم أني ما علمت أن هذا والدك، أو ما علمت أن هذه المرأة أمك، فشريت رقيق مجموعة من الرقيق، وكان فيهم هذا، أنا ما أدري عنها أنها أمك ولا أدري أن هذا أنه أبوك. قال لأنه معذور كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه. وهذا حقيقة أقرب، يعني أقرب إلى العدل، لأنه ينبغي أن يفرق بين العلم وعدم. فإذا كان يعلم يقول تضمن ليش تشتري، وأما إذا كان لا يعلم وما يدري فعنده إذن كوننا نضمنه يصير الأمر فيه يعني نوع من الشطط. إلا أنه لو ضمن، يعني هذا من المسائل الخلافية، حكم القاضي فيه يرفع الخلاف. يعني لو قال لا تضمن حتى عليه، لأن كان المفترض أنك أيضا تسأل وتتقصى وتتبع، ثم أيضا تعتبر أنت مفرط في هذا الحالة، فتفريطك هذا أدى إلى خسارته. قال ولا نفقة، هذا يخشى مسألة أخرى، هذه مسألة الآن أخرى. فكأنه الآن بعد التضمين يعني بالعلم أو بعدم العلم ما يعتبر تعديا وما لا يعتبر تعديا، سواء كان مما يشترط أو لا يشترط، انتقل إلى مسألة أخرى. وهي الآن إذا أنا أعطيته، إذا أعطيت أنت كمبارد 100,000 ريال للعامل وتشتغل فيها، ها، وما نتج منها الربح بيننا نصفين، وسكت على هذا، فالأصل أن العامل ليس له أن يأخذ إلا ما نسبته من الربح فقط، فرجل والله أنا أكلي وشربي أو لي راتب طيب الربح اللي يجي الآن مقابل إيش؟ أليس هو مقابل عملك؟ ما دام مقابل عملك فأنت الآن أكلك وشربك ومخاسيرك ومسكنك على نفسك تدبر نفسك ها؟ وما يحصل من هذا الأرباح تأخذ نسبة تكفير داخل نسبة تكفير لأن بعضهم أعتبر أن هذا يعني حتى لو شرطه حتى لو شرطه يقول هذا مما يعتبر خلاف ما في الكتاب السنة وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قال لأنه دخل على العمل بجزء مسمى فلا يستحق غيره مثل المساقي الإنسان يساقي الشجر نقول له لك نص الثمرة بعد ما جاء أقسم نص الثمرة قال طيب وين جرتي هذا الشيء اللي انت خبره بأي حق ما هو بعملك خلص هذا مقابل عملك فهو يقول هذا الأصل هذا الأصل إذا سكت عنه لكن لو حصل شرط فهل هذا الشرط ينفذ أو لا قال إلا بشرط سينفذ نص عليه الإمام كالوكيل يعني الوكالة الأصل فيها أنها الوجه الله فإذا قال الله يا الله ما بتوكل لك إلا بالوجه تعطيني الشيء الفلان ولا ما بتوكل فقال له طيب فإذا إذا وافق عليه قال وقال الشيخ تفيه الدين وهو ابن القيمية ويتلميذه ابن القيم أو عادة لأن القيم رحمه الله تعالى لهم يعني اجتهادات فيها يعني روح مفهوم مقصود الشريعة مقاصد الشريعة فهم يقولون الآن إذا كان الحرص الناس الجاهد في البلد إنه والله مهرب يعني يأخذ حقق له شربه يأخذ مسكن مثلا لباس إذا كان الناس متعارفين عليه فهو دخل على هذا العرف دخل على هذا العرف فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا فإذا شرط نفقته فله ذلك لقول صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطه أو عند شروطه ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرض أنا دي أنا بأخذ ترى بأخذ نفقة يقول لك تأخذ كل يوم 10 ريال ما تزيد عليها تأخذ كل يوم 3 ريال ما تزيد عليها فحلى حسد أيضا ما يقال له النفقة لأنه يمكن يقول والله النفقة معناها تبني إيش ها أشوف المطاعم الضخمة وأخذ من الله ها لا مسألة ما هكذا لا بد من تقديرها فإن شرطت مطلقة جاز لأن لها عرفا تنصرف إليه عرف تنصرف إليه يقول له تعال شوف الله غيرنا من الناس يعطون نفقة كم تعطي يا فلان النفقة لهذا الشخص كان يعطيه كل يوم 10 ريال نقول له ما لك إلا 10 ريال فقط وما زاد من الإنفاق على نفسك هذا إذا رديناه إلى العرف والعادة يعني أو اشتراطها مطلقة فعلى النفقة عليك أكلي وشربي ترى عليك طيب أكلك وشربك مطلق الأصل أن يقدر ما قدره مثلا نجي نشوف العرف عرف الناس وعادة الناس أن العامل في هذا المكان كم يقدر فطوره غدا عشاء والله احنا نعطيه 10 ريال نعطيه 12 ريال على فإذا يعمل به قال فإن شرطت مطلقة واختلف هذا يقول الله أنا ما تكفين 20 أقول لحم مندي ولا أقول حاجات كذا ما تكفين قال له نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة لأن إطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة أكل شرب مثلا مسكن كسوة قال الإمام أحمد ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر بالمال وهو المعروف يعني العرف المقصود العرف أو المتعارف بين الناس في المكان الذي يعيشون فيه انتقل الآن إلى نقطة سنة أخرى بعد مسألة الراتب أو النفقة يعني بعض الناس يقول شوف أنا لي شهريا 500 ريال أو 1000 ريال هذه سحوبات لي أنا غير الركش فهذه تدخل في النفقة مثل النفقة إذا وافق عليها تعتبر بشرط إذا ما وافق عليها تنحسب من الربح لو اسحبها قال يملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك قال أبو الخطاب رواية واحدة كما في المساقات والمزارعة لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه وهو أن يكون له جزء من الربح، فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط، ولأنه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشترك ولو لم يعمل المضارب. يعني مثلا المضارب مجرد ما أخذ الفلوس مثلا راح سوى فيها صرف، ثم جاء قيمة الصرف هذا في لحظة، ما بعد سوى عمل ولا شيء، فأراد التراجع أو مثلا ترك العمل، قال خلاص رد لي فلوسي شغل وصرف حتى، يقول له والله ربحت 100%، مثلا زادت القيمة هذه أنا صرفتها مثلا على العملة الفلانية وهذه العملة ارتفعت قيمتها 100% أو 80% أو 90%، ثم بعد اشتغل حتى وصرفها على أساس يبدأ يشتغل، فبمجرد حصول الصرف حصل ربح دخل فيه، لأنه لو قال رد لي الفلوس أنا ما عاد أبغى، نقول طيب يرد لك الفلوس، فلوسك كذا ربحت هذا المبلغ نسبته منه كذا، فنعطيه النسبة، فنعطيه نسبته ويقول يعتبر شريك منذ ظهور الربح، هذا معنى قوله يعتبر شريك. لكن هذا الملك يسمى ملك غير تام، يعني ملك غير تام ما يجوز أن يحول عليه، ما يجوز أن يحول عليه لأنه ما بعد تم ولا بعد استطاع استلامه، ما يجي يقول مثلا زوجتك بنتي ثم يطول مهرها الربح الذي يخرج أو ربح هذا المضاربة، ربح المضاربة ما بعد أنت ما بعد استقر، كذلك في دين الكتابة لا يحول عليه، ليش؟ لأنه ما استقر يملك تعجيز نفسه، فهذه من الأشياء التي لا يكون لا يجوز التحويل عليها، لأن الملك فيها ملك مراعى وغير تام. فلهذا اختلف في مسألة الزكاة، هل تجب الزكاة عليه من بداية ظهور الربح أو إذا أصبح ملكه عليه تاما وقبضه أو عرف قال خلاص ترى الآن أرباحي عندك مثلا وصلت إلى أعطاه 100,000 وعامل فيها كان ربحنا 100%، صارت 200، قال أنا لي 50,000، أنا لي 50,000 من الربح بحطه معك رأس مال، أدخله معك في رأس المال ويصير أنا لي الآن 50,000 ولي أيضا في المستقبل حق المضاربة اللي بيني وبينك النصف من الربح، فإذا شغلوها وربحت أيضا 100 فيصبح له يعني يصبح له 50 منها من 100 هذه اللي ربحها، ولا 50 منها من اللي ربحها الذي ربح الآن 50 حق الأرباح، والخمسين الثانية يأخذ منها ربح الخمسين حقته، يأخذ 50 أبداً ربح 50 ما يأخذ نص الثاني، النص أخذ بحكم أنه مضارب بالنص، فربح المرة الأولى كان 100 وربح 100 جاءت 50 له و50 لصاحب رأس المال، فصاحب رأس المال صار له 150 وهذا صار له 50، قال أنا ما أطفقها أدخلها معك في التجارة في نفس التجارة، فأصير أنا مضارب من وجه وشريك عنان من وجه آخر، من وجه آخر. في هذه الحالة فإذا شغل المال ودور مرة أخرى وربح 100,000 البال هذا الموجود، فنقول 50 لك بحكم أن بينك وبين الشرط أن لك نصف الربح، والخمسين الثانية هذه أرباح على 200,000، أيوة يصير لك ضرب، أيوة هذا هو لك ربعها هذا، ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك، قال أبو الخطاب رواية واحدة كما في المساقات والمزارعة، لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه وهو أن يكون له جزء من الربح، فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط، أصبح مشارك. أيوة ربع ولأنه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشترك ولو لم يعمل المضارب، إلا أنه صرف الذهب بورق فارتفع السعر استحقه، يعني فرضنا أنه صرف قال أنا أعطاه مثلا ذهب أو أعطاه مثلا نقود سعودية، فقال له خلاص اشتغل، قال طيب صرفها إلى عملة الدولار أو إلى الين أو غيرها علشان يغيره، قال له ارتفع كم صرفت؟ الآن صرفت يطلب كذا والصرف نفسه صار يسوى 100%. جاء لا خلاص انا بطلت اعطني راس مالي لان هي عقد جائز ما هي عقد واجب، ما بعد في العمل الا في الصرف هذا، لكن ما يقول خلاص اجل هذا هذه فلوسي وربحها كله تعطيني، يقول له لا هو مشارك معك، ولو بمجرد الصرف حصل فيه ربح فهو ظهر فيكون شريكا لك. للأخذ منه أي الربح إلا بإذن رب المال لأنهم شركاء، قال لا نعلم فيه خلافا. قاله في الشرح لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه، ما يقول خلاص هذا ما دام أني ظهر ربحي أنا بأخذ، يقول له لا ما تأخذ إلا في حالة ما إذا تأخذ سحوبات يعني على الحساب، لأن قد يحتاج إلى سحوبات على الحساب، لكن ما هو أخذ من الربح يقول لا هل أحقي هذا أنا ربحي طلع لي ربح أنا بأخذ منه 1000 بأخذ منه 2000 على مزاجه، يقول له لا ما هو على مزاجه حتى أي نعم تنتظر حتى لأنك معك شريك، معك شريك فلا يجوز إلا أن تدعو شريكك وتقول تعال نتقاسم ها فتحل الشركة مثلا أو تبدأ من جديد، هذا شيء آخر. قال ولأن ملكه له غير مستقر، لأنه لسه قد يأتي خسارة بعده في العمل، لأنه أي الربح وقاية لرأس المال، أنه أي الربح وقاية لرأس المال، فقد يدور العمل ويستمر ثم ينقص الربح فيكون أخذه هذا في غير محله. وحيث فسخت هذا شيء آخر، انتقل إلى نقطة أخرى، والمال عرض فرضي ربه بأخذه أي مال المضاربة على صفته التي هو عليها قومه، ودفع للعامل حصته من الربح الذي ظهر بتقويمه، وملك ما قابل حصة العامل من الربح لأنه أسقط عن العامل البيع فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه. يعني يقصد في هذا إيش؟ يقول حيث فسخت قال له أنا ما عدت أقدر أشتري مثلا، طيب كمل شغلك ولا قال ما عاد اشتغل، جاء صاحب راس المال قال طيب اسمع انا قابل العروض هذه اللي انت اشتريتها، اشترى سيارة اشترى اراضي، طبعا هنا الان ما بعد صفية حتى يعرف نصيبه، قال له اتركها على ما هي عليك انا بسير اموري او ادور غيرها، طيب تعالوا قوموا كم راس مالها كم ربحت، راس مالها في الاساس مثلا 100,000 مليون ريال، ثم بعد ذلك قدروا الناس الأرباح قالوا طلع له في أرباح 200,000، قال أنا جربت الله نصر ربح يأخذ 100,000 ويطلع، ثم ما ربحه الذي في الشركة هذه لأنه ما بعد وزعت الربح الذي له الآن خلاص ليس له الآن، يرجع إلى صاحب رأس المال مملوكا له ملك، اللي هي المخارجة، هذا المقصود هنا المخارجة، يعني خارجه فأعطاه لأنه إذا رضي بأخذه، هذا من الذي رضي بأخذه؟ صاحب رأس المال، يعني أشترى سيارة مثلا فأراد يعني الفسخ أما هذا أو هذا أو كذا، قال خلاص ما عندنا نفعل الاستمرار في الشراكة هذه، في حقوق أنا اشتريت سيارات أصبر عليه حتى أبيعها، قال قابلها أنا قابلها أنا اللي أعطيتك الفلوس، قال طيب أنا قابلها السيارات بكم أنا بتحسب رأس مالي ويحسب ما فيها من أرباح، هذه الأرباح نسبة تأخذها من الأرباح وتوكل على الله وحقق اللي موجود الآن، هذا أصبح انتقلت ملكيته لي، هذا معنى الكلام في قوله وملك ما يكون قومه ودفع للعامل حصته يعني من الربح الذي ظهر بتقويمه، وملك أي صاحب رأس المال ما قابل حصة العامل من الربح، لأنه ما بعد أصلا ما صفوا في حصة العامل باقية موجودة، لكن لما أخذ عوضا عنها ترجع ملكا لصاحب رأس المال. قال لأنه أي العامل أو المضارب أسقط عن العامل البيع، ما قال له رح بعها وصفتها هذه عليك أنت أصلا، أنت رحت اشتريت سيارات لازم تبيعها وتصفي وتجيني، ولا جيت نقسم أخذ رأس مالي والربح نقسمه فيما بيني وبينه، لأنه سيأتي معنى هذا الكلام، فيكون أسقط عن العامل البيع فلا يجبر على بيع مالي، هو نفس الشخص يقول يا أخي السيارات خلى عندي أنا مال البيع، أو مخطط موجود عنده فقال له يبغون يفكوا الشراكة مثلا، يبغون يفكر الشراكة، فقالوا طيب أنا جاي للأراضي خلت البلد لا تبيع لا تبيع، أنت ما تبغى الشراكة؟ قال لا ما عاد أبغى، أبغى تحاسبني. قال لي طيب أنا أراضي عندي، الأراضي هذه دي كلها فيها جزء من الربح من يملكه، يملكه العامل، يملك العمل. فإذا عرف القيمة وعرف الربح أخذ، أصبح الجزء هذا من ملك من؟ من ملك صاحب رأس المال، لأنه أسقط عنه الشغل في البيع. قل له روح بيعها وخلصها، وبعد ما تخلص وتصفي نتحاسب. قال وإن لم يرضى، من هو الذي لم يرضى؟ رب المال بعد فسخها بأخذ العوض، فعلى العامل بيعه. إذا لا، فإن لم يرضى رب المال بعد فسخها بأخذ العرض، بأخذ العرض أو العروض، يعني العرض أو العروض كلها صحيح، أما هو العرض العرض العروض هنا، لأنه هنا العروض يعني أصبحت عروض التجارة المقصود بها أو العرض، فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه، لأن عليه رد المال ناضا كما أخذه على صفته. فالناض هنا يقصد به إيش؟ يقصد به الفلوس. يعني أنت الآن خدت مني، أعطيتك أنا فلوس 100,000 ريال وقلت لك اشتغل بها، واشتغلت ولكن أردت الخروج وهي لا زالت بضائع، ها؟ فأنا ما أنا ما أقبل البضائع ولا أبغى البضائع، نبيعها. فيقول يلزم شرعا أن يبيعها وينتهي منها ويصفيها. ثم ليش؟ لأنه يرد رأس المال إلى صاحبه وما ظهر لهم من الربح، فهما على ما شرطاه. هذا معنى قوله فرق بين الحالتين، حالة ما إذا قبل العرض رب المال قال له لا أن لا تبيع الآن، قال أنا شراكة ماذا؟ قال له لا تبيع، الأراضي هذه لها مستقبل وستنباع بأكثر، فلو تبيعها الآن أنا بخسر. طيب إيش أنا بخرج خلاص ما علي بقعد، قل له طيب ماذا أنا أقبل هذه العروض كلها، تعالوا يا ناس تعالوا يا أهل الخبرة قدروها، قدروا عرف رأس المال عرف الربح، يلزمه شرعا أن يعطيه نسبته من الربح ويطلع ويصبح الكل له. هنا قال لنا ما أقدر، جاب له بضائع من الدنيا كردسها وحطها في المخازن، ها؟ قال له لا أنا خلاص بنسحب، أعطني ما يسر الله وخلني أترك الله تبيع، توقف على الآن وتبيعها، ولا تبيعها بخسارة على كيفك، لا تبيعها زي ما يبيعون الناس، زي ما تباع، لأن أي خسارة بتنحسب عليك أنت ما تنحسب علي أنا، لأن دخلت معي شريك. أيوه لا تفرق، إذا هذا تعتبر تدريب، تبيع والله يعينك تصبر عليها حتى تنتهي كغيرها في الأسواق. فعلى العامل بيعه هذا العروض وقبض ثمنه، لأن عليه رد المال ناضا يعني نقدا كما أخذه من صاحبه كما أخذه على صفته. طيب هنا جاب شيء آخر، مسألة أخرى، يد العامل. قال العامل أمين، يعني يده يد أمان، لأنه يتصرف في المال بإذن ربه ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل. طيب وإذا كان أمينا؟ قال يصدق بيمينه في قدر رأس المال، ما كتب أوراق، ما كان بينهم شيكات، ما كان بينهم شيء، خذ هذا 50,000 وأعطاه أو 100,000 وأعطاه، قال اشتغل اشتغل. يوم جاء يتحاسبون قال أنت مثلا أنت واهم، أنت ترى ما أعطيتني إلا 50,000، قال يا ابن الحلال أعطيتك 100، أنا أعطيتك 100,000، قال ما أعطيتني إلا 50. وليس لذلك حجة، فالقول قول العامل مع يمين يحلف بالله العظيم أنك ما سلمتني إلا 50,000. هذه أحكام، لأن القاضي يعمل بهذا، يعمل بهذا يعني يحلفه بيمين، يعني تقبل يمينه، تقبل يمينه في هذا الحال. هذا معنى قوله إذا اختلفوا في رأس المال، لأنه ممكن للزائد قال له 50 عندي صح، أما 100 ما أعطيتني 100، أعطيتني 50، ولكن يقول أعطيتك 100، وليس عنده بينة، لأن لا كان في بينة عمل بها، فإن لم يكن بينة فعندئذ يرجع إلى قول العامل. هذا معنى قوله العامل أمين، أن يده يد أمان لا يد ثمان. ويترتب على هذا الأحكام التالية، يقبل كلامه في رأس المال إذا اختلفوا فيه ولا بينة لأحدهما، لأنه منكر للزائد والأصل عدمه، وفي الربح وعدم، فيقول أنا الذي اشتغلت في هذا، ها؟ فربحت هذه المبلغ الفلاني أو ما ربحت مثلا. وفي الهلاك والخسران إن لم تكن بينة، لأن ذلك مقتضى تأمينه، إلا أن يدعي مثلا الهلاك بحريق أو بشيء يعني يعرفه الناس ويستطيعون الوصول إليه ومعرفته، فلا بد أن يقيم على ذلك بينة، لأن احتمال أن يكون في غير هذا الحريق. ما حصل حريق مثلا، جاء حريق والتهم المخازن ولا حصل حريق، فلا بد في هذا من إثبات هذه الدعوة. لكن لو ادعى الهلاك والخسران أو أنه اعتدى عليه سراق مثلا وقطع طريق فأخذه منه بالقوة، في هذه الحالة يقبل قوله بيمينه حتى ولو أقر بالربح، ثم ادعى تلفا أو خسارة بعد الربح قبل قوله، لأنه أمين وربحت صح، لكن حصل تدوير للمال مرة أخرى وخسر. ولا يقبل قوله إن ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا، لأنه أقر واعترف ثم بعد ذلك قال أوه والله أنا نسيت، أنا قلت لك ربحت لكن حقيقة مراجعة نفسي وكذا ذكرت أنها خسارة، نقول له المقر يؤخذ بإقراره، العاقل البالغ هذا يؤخذ بإقراره لأنه مقر بحقه لآدم، فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين، الذي أقر بدين أدى على إنسان دين 5000 قال نعم، ثم بعد ذلك قال والله نسيت أنا فكرت من فلان هذا لا هذا ما لا عندي، يقول له أقريت كذا. ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل، ليش؟ لأنه متهم العامل هنا بهذا الحالة، وقال له لو اختلفوا قال له أنا على النص، قال له لا أنا ما قلت لك على النص، ما قلت لك 20% لك 30% من الربح ولا بين الاثنين، فهنا يرجع في هذا إلى قول لأن هذا يدعي وهذا ينكر أن لو هذه النسبة، وفي هذه الحالة قولك صاحب المال نص عليه لأنه ينكر الزاي، فإن أقام بينتين قدمت بينة عامل، يعني ما تتساقط هنا البينتان، تقدم بينة العامل لأن يده عليها يعني تزيد البينة قوة، ولأنه يستحقه بالعمل، وهذا العمل يقل ويكثر، فيحلف مدع كون المشروط للعامل كذا لترجيح، حتى في البينتين قال لو أقام بينتين تقدم بينة العامل، لكن لا يمنع إذا استراد القاضي في هذا من الاستظهار باليمين. نسأل الله لنا ورحمته.